فلا يضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله نصفها نعم في الأرض تجري ودين ودين من أدار ثم توكل عليه ثم أديس كل اللولة كل مخالفة أقول إيش سينا اللولة ما غنى الآن عاملش مش على الأموال والدابة مش على الأول شرع من الأول ورجت الزكاة فيما يرقى صل عين وحفل وثمر ونعم العين والأنعام. هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف هي التي وجدت فيها الزكاة، العين وهي الذهب والفضة والحب مرض به الشعير والقمح اسمحوه ثمار بحال تمار بحال بحال عنب هكذا كتسمى ثمار زين. ونعم النعم هي تطلق أساسا على الإبل ثم يتبع على البقر والغنم والمائز كتسمى الأنعام جمع أنعام. نعم نعم الأموال الأموال كاين الحرث مرض بها الحبوب كيسمو الحرث كاين المشية مرض بها البقر والغنم كاين العين ثلاثة كيفاش التجارة؟ غير كرم بيت التجارة كتسمى مال نقد يعني نقد التجارة يعني العروض العروض لأنها تؤول إلى النقد بالقيمة القيمة في الحب. نعم الملك يقدم 20 نوع القيمة كيفاش؟ الحب إيه بدل الملك يقدم 20 نوع يعني هذه 20 نوع من الحصومات أي العائلات اللي خلقت فيها بس أنا وضعت طعم أخر يدخل يقتات يضاف إلى إفقية إيه نعم ليش العائلة ليش العائلة اقتصاد يدخل يعني مسألة دب الكرموس كانوا اقتفوا فيها ولكن في النهاية كان هناك علماء رجحوا انه تجوز الزكاة علشانها تقتط الدخر. اذا العليه لاي نعم هذا تقتط الدخر زين. العين والانعام حقت كل العين هي الذهب والفضه ويلحق بها الورق هذا النقود هذه النقود الورقيه مش الورق الورق هو الذهب والفضه هذا الورق والفضه والورق هو النقود اللي كانوا اختلفوا فيها لما بداية الأمر بعد ما يبقى شدها وكذا أخرى لكن الصواب أنها لأنها تقوم مقامها زين. العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحب في إفراك في العين والأنعام حقت كل عام أي وجب الزكاة كل عام في العين والأنعام أي في الذهب والفضة والأنعام هي المشية كل عام أما الحرث فلا إنما الله تعالى تقول آتوا حقه يوم حصاده وإن كان الحصاد هو هذا الموسم اللي كيتقوم به اللي كيقوم فيه يخرج فيه الزكاة غير يجرون الخراج قبل ميتة نعم أو من زكاة الحب والثمار اي اي الخص هذا كيكون في الثمار كيكون سنين يصل من قبل من كيبدأ حول كتبقى الجد كيرسل الخبير الذي يعرف عند نضج الحبوب كم من يعني هذا التمر شحال تعطي هل فيه 5 أرصق هل فيه كذا إذا كان فعلى خبرة ذلك الخبير يعني تخرج الزكاة من ذلك النخيل وكذلك فيما يخص قضية الحبوب كالقمح والشعير يحصد ويجنى ثم بذلك يوكل ثم كرز الخرف خرف قبل من حصده قبل من يقول كيكون بقي في الدن كيكون عارف تقول لك هذا في الدن شي يدير قدر وقدر ينحب وخبر يعني شي عنده وهبك بعد ذلك كان هناك حد فرض على ان صاحب لا يمكن له قال لك يخلي ما يقول ويمشي يمشي يقوم كل شيء لاجل الزكاه انت نعم في المشين ده هي زين الحبل بالإفراك وراه. أي متى يجب يجب يجب الزكاة؟ تجب الزكاة بالإفراك حينما يطيب ويفرك كحي كتفرز الحب عن ذلك التبين هذه تسمى متى يجب. وفي الآية تقول آتوا حقهم من حصاد هذا هو. نعم التمر والزبيب والطيب. التمر والزبيب هذيك شنو أنا ما عنديش إفراغ هذيك. الطيب حينما يزهو وحينما ينضج إذاك تجوز. ولكن من شروط وجوب الزكاة ما هو معروف خروج السعي. خروج السعي من شروط وجوب الزكاة. الساعي الذي يخرج ويجمع الأموال هذا هو من شروط وجوب الزكاة. وإذا لم يكن هناك سائلا لم يكن السائل هو كي يخرج. لأن الساعي إذا كان إمام إذا كان إمام عدل شروط مثال بحيث يعطيها لمن يستحقها جولة ولا يبذلها إلى بيت المال. الآن ما شكل ما كان سابقا مثل ما يشترط في أن الإنسان يدفع الزكاة حتى يكون ذلك الإمام عدل يمكنه أن يعطي ذلك النصاب لمن يستحقه. فهمتم؟ نعم نعم. التمر وزن وبطيب وفي ذي زيت من زيته. هذا الزيتون ذي الزيت سواء كان زيتون أو غيره الشيء اللي عند الزيت لا تخرج من حبها وإنما تخرج من زيتها. هذا قول هناك من يقول بأن تخرج من حبها. ليه بقي الدين اللي تسمخي ذي الزيت اللي خرجوا من الزيت؟ نعم ذي اللي خرجوا زيت قصع ذي الزيت يعني اللي فيه الزيت يخرجها من زيته. نعم ذيلها كيف دينها؟ يعني لماذا تخرج حبا؟ لا ما هما الشيدينهم لأن ما كانش هناك ليس هناك دليل على هذا لأنه أساسا وجوب الزكاة في الزيتون في خلاف. نعم لكن لا يقول يوجب الزكاة فيه بس الملكي من يجب الدليل لأن يخرج زيتا لأن ما يخرج زيت خلاف تغير زي مصر للطحن. نعم زي مصر للطحن إيه ولكن الطحن لا شيء عن الحب. شوف الحب كاين بعض المرات كيخرج 18 يعطيك مثلا قنطار يعطيك 18 أو 20 مثلا. هناك أحيان كيكون قنطار يعطيك 10 فهم اعتبروا الزيت لأن الزيتون كيمكن يكون فيه الزيت الزيت بزاف ويقول عند العصرة وكيمكن يكون ما فيهش فلذلك لم يعتبروا الحب اعتبروا العصرة. سؤال انا ممكن تخدم انا عندي زيت من بغينا نخرج لك نخرج زيت خلينا نحن نفوز ديالي وزي مصاريف اخرى. ايه حيب المصاريف صارت حيبة قضية الانسان كدير المصاريف قضوا يا عنده شيء زين قالت له الدين كون الانسان كيعمل الزيتون كيصرف عليه شنو كيصرف عليه الرنجري حرته وكذا عاد زيادة كونه إذا كان يسقى شغلة كذلك مصرف. هذا المصرف كله يمكن تحيين منه عادي يمكن يدخل في الزكاة لكن مسقط يزاد غلة ديال الزيت أو غلة ديال ذاك نعم مثلا القمح إيه زاد عادية مثلا إذا ما فيش الأدوية مثلا وكذا كذا إلى آخره ما كتعطيش بحال الزاد أخرى اللي كت طبعا هذيك الحالة غتكون لك زيادة. شوف هذيك الشيء لأن كما أن الشرع اعتبر السقي أنه له نصف عشرها فكذلك ما تبقى من المصارف من قريب هالشيء اللي ما كانش موجود ده هو أيضا يعتبر كل شركة مصارف في ذلك الأدوية المنسية وكذا وكذا مقابل ذلك الزيادة ذلك زيادة إيش؟ يلا غلة مثلا مثلا في الزال مثلا او مثلا الى اخره غير عادة تلك يعني مثلا واحد 10 قناطر مثلا اماني الادويه وكذا وكذا اعطى 20 غتكون ديك 10 قناطر زايده مقابل هذيك الادويه تحيه كما يعني اذا ما يخرج المصاريف اي ولكن هذه المصاريف اذا تضرر صاحب صاحب ولا اما المضر شيء كيف تقضي الزكاه كيف قلت اذا تطوع صاحب الماشيه اراد ان يعطيها السمين التي تؤكل له ذلك الشيء دائما يعتبر يعني الرضا الطرفين ديال رسم ديال هذاك سميتو ديال رب المال ودين المسكين. فهمتم؟ إذا بغى يطوها يطوها. لما الشركة يخلي الباب مفتوحة يعني إذا بغى حتى يترك المصارف في جانب والمال الخالص الصافي في جانب آخر. هذه مسألة باش ما يضرش هو. هذا الذي يظهر. يعني قد ينقسم الزيت من المدابة ينقسم لك. نعم. بس يخرج عشر قنطرة الزيتون بدنا نخرج من الزكاة عشر قنطرة الزيتون. أخرج قنطة مثلا حيد ديك الشيء المصارف اللي كاينة عن دخلوا في الرسول هذا اللي كاين فهمتوا؟ نعم هذا اللي كاين أي حاجة فيها الزيت وينك التسمسم وديك كاين أشياء فيها الزيت أنا ما أعرفش بس سودا مثلا ها؟ الزيتون وزيتون السمسم وي هذا اللي فيه اللي عندهم هذا الزيت فاش قال لك فيه الزيت أي صاحب الزيت من زيتي ولكن الأكثر يذهب الزيت كتصرف الزيت لأن هو يقتات ويدخر هذا أظن اسمه عليهم كي هذا يقتات هذا اسمه هذا يقتات هذا الزيت زين يقتات لا يقتات يعني كيف مرماتيق يقتات قال لك الزيت كيستخدمه اي اذا كانت يقتات فانت أرقنا القيد القوت ممتاز مش يعني القوت ممتاز نعم دوار الشمسية كي يدخروا من الناس ولكن كيف قد دخر شيء كيف قد دخر شيء دوار الشمسية من الناس كبيرة من القوت فالحوانت اي خاصة ما يخرج من الناس يستعملوا هنا فقط خل من الناس فهمت انت كتقول كتستعملوا كان يأكلوها يا أخي ما تطيبش بها سابقها سبق المقاك لا تيك تطيب بها طيب بها طيب ولكن هي رأس ديال هذا لكن ورش قبل ما يخرج من الزيت ما كان أخرج حين تقول الزيت ليش خلق في الزيت من زيته تدخل فيها أصحاب الزيت كلها كنت تقول ذريع لها لا شو ليحصوا بالاقتياد يحصل يحصل بالاقتياد ايه يحصل بالاقتياد لما كان يخرج عندها تويكل يطبخوا بها فقط ايوا واش يمكن غت وهذاك الطبخ اللي ولا هو علينا ما طيبوش مثلا هي ماشي كزيت البلديه مثلا هذا ما كنفش بغينا نفشو كان عيون النهار اللي ما نمشي الغله مثلا كل الغله الزيت كان كنفو الزيت ديال بحال الزيت البلديه زيت الزيتون ممكن اذا نقتل بها ايه نقتل بها حتى طيب تطيبوا بها الاخر تطيبوا بها كاع هذاك خوش كذاك ما ما ما كل شيء اخر كل شيء يقول كل شيء ما أصوب القتية هي ما أصوب القتية تدبيبي هي عن غيري يكتب بي عن غيري يكتب ما غيري مثلا يعني يزيد زيته مثلا ممكن إنسان يتغذى بها مثلا إيه ما في شيء عكس زيت زيت أخرى ولكن لا الزيت هذه الزيت كم مالية كيف إيش؟ تخيل الملكية جابوا أربعة زيت التجل نعم زيت التجل زيت كل ما له زيت حذية جبوها ليه خلت بها زيت سمسم خلف القاعدة اللي هذي دي هذي دي إيش يقولون مش مسكين قصدي بها كان طيب بها كان كل ما طيب بها الحام طيب بها حبيت أكرهت عندك مدة شلب زيت يكفي شيء ما زيت حبوا يكفي والحب يكفي الحق ويعفي يعني الوفاء يكون من الحق هذاك النصاب الحب يعني هذه الزيوت الزيوت تخرج من الزكاة ولكن أين هو العبرة باش بالحب بالحب بالحب يعني تعبر الحب بالدرجة تعبر الحب ويوفي لك خمسة حصوق ومن بعد تكسي الطحلو وتخرج زيت فهمت الحب ويعفي زيت وهي في الثمار والحب العصور أو نصفه إلى آلة السقي. إيه إيه وهذا كل شيء تتكلم على مقدار ما يجب إخراجه هي في أي زكاة في الثمار والحب العصور أو يعني أن الثمار أو الحبوب قلنا الثمار هي هي العنب وكذا هذا اسمه ثمار يك والحبوب الأخرى كالشعير والخضار الأخير أو نصفه كان يجب إخراج العشر في الأرض البعلي، أرض التي استسقيها، أرض ثمار أرض حور، ونصفه أي نصف العشر إن كانت هناك أنسقة، يعني أنسقة هذا مثال يعني الدواليب التي تسقى بها، البهائم التي تسقوا، هذا تخليك ساعة نصف العشر، لأن ذلك النصف الباقي يكون أجرة السقي ديال الماء، أجرة هذا هو. لكن كل ما يجب الماء ويجب احتمل كالقطاع المصارف المدى القطاع. نعم يدخل كن يجب الماء غير من العين، في بلدنا بجرحنا العين كيجب العين الماء لن مش ممكن يجب الماء الدب ديالو كيسقي هو هي هذه تحسب ايه. نعم تكن لك شي الماء كيجي من البلدان، يعني تكن الماء كيجي كيجي على رجلو بلا ما تحدث متى حاجة، لكن مش هذا الشيء ما قد كلفة مالية، كلفة بدنية. أي نعم، فهذه لابد فيها نصف العشر. زين خمسة أسوق النصاب ما كثير من عن النصاب هو خمسة أسوق، والوسق هو ستون صاعا لمد النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع اللي كان خرجه في الفترة دي الصاع فيه أربعة أمدد، أربعة الحتاني صاع، خمسة أسوق هي ستين صاع كيف؟ شحال؟ نعم وسقف 60 صاع، وخمسة أسوق هي 300 صاع. ضرب هذا هو الكين فيما يخص قضية النصاب. غالبا انا كيف نستعمل كيلو اختلف فيه بزاف، صاع شحال في الكيلو؟ نعم اختلف. نعم صاع شحال في الكيلو؟ واش كيلو واش كيلو واش كيلو ونص؟ شوف سديدو خارج ما لا بغيت نقول لك شي هو هذاك، حنا نشوفوا الاقل، شوفوا الرجل المتوسط أربعة حفاني، الرجل المتوسط انقص على هالشيء هذا، الرجل المتوسط أربعة حفاني هذا صاع، أربعة حفاني هذا صاع، وانت بجي تتكمل ستين صاع سين معه وزين ستين ستين سين خمسة سين هذا كتصنع. والإنسان دائما يحتاط، معنى يحتاط الاحتياط، والاحتياط في أمور الدين مفرغ من شك إلى يقين، إذا دخلك شك في ما يعني في وزن كي وزن الإنسان ما عنده شك يعني يزيد قدر يقطع سدد وقاربه. سيد في فضة قل مئة درهم، فضة قل أي انكر مئة درهم في فضة، يعني أن الفضة القدر الواجب فيها هو مئة درهم في يعني. أما الدينار يعني الفضة، الدرهم هذا عملته الذهب، الدينار عملته الفضة، الدرهم عملته الفضة، والدينار عملته الذهب. فالذهب فيه 20 دينار مقابل 200 درهم من الفضة، الفضة فيها 200 درهم نصف دينار، والذهب فيه أيضا 20 دينارا مقابل ايش؟ 100 درهم، لأن الذهب يشوف حالة فضة طبعا. ليه؟ وربع العشر فيهما واجب. إذا هذا النصب ما الواجب وربع العشر، يعني زي نصف 100 زي نصف 100. هذه بالنسبة للذهب والفضة، أصلا الذهب مثلا مختلف، عيار 24 عشر، عيار 21، عيار 18، الناس يبقى نسبة بعض الفقهاء أعتبروا وزن النصب مختلف. أيوه مثلا كان عيار 24 ايوه اكيد شنو ذهب، لكن عيار كان من 21 مثلا يوخا كيف ممكن ترخيص رخيص؟ نعم رخيص خاص منه عيار 17 خاص واخا يكون رخيص، لان مش كيف شنو ذهب، هو لم الشارع لم يوند الحكم بجوده حال التمر تبقى بس نفس مقدار المال في معرفه الفلوس المعاصره بمقدار الذهب الان اليوم الذهب من الغالي مش بحال نص اليوم قول مشي ذاك الوقت بدا كان الذهب صحيح. نعم مش بدنا احنا الذهب تاع الغالي عيار 18 عنده واحد مبلغ معين عند جميع الذهبي الذهبي والانسان يتصل بجميع هذه قضيه خبره اسم الذهبي يعرف شحال الدينار المتعامل او السكه المتعامل بها. احنا كان كيس الرئيس هي كيكون قطعة ذهبية كيلوني شله وكاين العمله مابقاش الان العمله ديال الذهب مابقاش العمله ديال الذهب قبل الصنعة قبل هذا هو المقصود هذا شو الثمن قبل ما نمشي حديث عن سيدنا علي قال بعث سيدنا علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية في في في في, في تربتها ما نخب مشي بذهبية في تربتها حديث جديد فلذلك نعم عندما صرفتها يعني سهم الله زيد الإنسان يسدده القارب من كيف ماشي حاجة اللي هي زيد والعرض ذو التجب ودين من أدار العرض هو ماشي العين العرض هي العروض التي تعرض للتجارة تعرض للتجارة ثياب عرض إذا صنعت الديار كتباع كتسمع عروض مثل كل شيء يعرض للبيع كتسمعه نعم فالعروض لقوة التجر احترازا من عرض القنية هناك عروض أي سلع لا يعرضها الإنسان للبيع والشراء وإنما يعرضها لأجل الادخار ادخرها حتى إذا جز ما مشي حاجة بحاجة بالدهب إذا يشدها كيقتنه معنى كيقتنه كيخليه ما كيبيعوش البيع والشراء حتى إذا جاءت أزمة قال كي يعني ذيك السلعة اللي خلاها يعني اقتنها كي هذا كي تبيع حاجة زين والعرض والتجريب تجري ودين من أهدار بالمسواك العيني يعني أن الدين الملكية عندهم الدين عروض تجارة على قسمين عروض إدارة وعروض احتكار مع أن المدير هو الذي يبيع ويشتري في كل وقت ولا يتربص بسلعته غلاء السلعة فمثلا الإنسان كي يشتري هناك أصحاب العشرة من يجيش يبيع السلعة كتغلى كتبقت ما عنده احتكر كسمة هذا عنده حالة خاصة المدير الذي يروج كي يشتري بديك القدر اللي جاب عنده غرض المحتكر لا يبيع سلعته إلا إذا غلى السعر في الأسواق هذا شيخ هذا المحتكر عند المالكية لا يجب عليه الزكاة في كل عام إنما متى باع السلعة زكي العام فيق ما باع ما باع كتسمى أما المدير فإنه يقوم سلعته في آخر العام إذا دار العام يقوم السلعة وإذا عنده شيء حاجة أخرى فلوس أخرين أو سلعة أخرى يضيف هذا يخرج الزكاة إذا القيمة ساوت مثلا 20 دينار مثلا ساوت 200 درهم فإنه حينئذ يخرج منها ربع العشر زي وصولها يعني هم في من يبيع سلعة خذ قانون في السنوك لا سنة نعم لا سنة كي خرج من العقل كان عند القطو ولا من الجامل العقل كي قوم السلعة اللي عنده وإذا عنده شي حاجة بفاريها بشي فلوس وشي حاجة كده وهذه القيمة هذا كي خرجها زكاة نقدر ثمن هذا قوم وش ثمن بيع أو ثمن الشراء تمام ذي الوقت ذي الوقت قم قبل حلق ذي عام بعد ما ملك النصام ايه ايه تبقى نعم مرة لي عام بعد ما ملك النصام ايه طوح ولي شيخ قوم من حد ما كيش اصلا النصام نعم ايه قوم من حاجة النصام مالي ولا مالي يعني انا نبدا مع اختبار النصام لا بد من النصام هذا المدير نعم نعم شخص يشتري أرضاً إذا عرض للبيع يدخل تحت حكم المدير إذا لم يعرض للبيع يدخل تحت حكم المحتكر لا إحنا عندنا بعد الأرضية الملكية يعني الأرض العقار يجب في الزكاة إحنا في مولى من الشام وإذا في قال العربي قال المذهب الحنفي هو أرفق فتقوم بفقراء وأشكروا لنعمة الله تعالى في العربي. تقول من العربي كأنه من حيث المشرب ديالو في الزكاة هو يميل إلى المذهب الحنفي كثير جدا. لذلك فهذا الإنسان الذي مثلا يعني عنده اشترى أرضا أو دورا أو العقار كله، العقار عنده كله ما يقر بالفأس، اسم عقار ما يقر بالفأس عند الفقهاء، الأرض اسم عقار، الدور الحواني فنادق كلها اسم عقار، هذه لا تجب فيها الزكاة. يعني نعم طبعا اللهم إذا كانت هنا غلة يعني، أما الغلة إذا كان في قبض الكرافية لا بد يشيل رأي الحوص يشيل كذا. لكن هي المل الحنفية تقول لك لا، هذه في الدور أو هذه في الأراضي التي عنده يقومها ويأخذ عليها الزكاة. يعني عند الشراء بنية تجارة نعم أرض الشراء طبعا بنية تجارة تجارية قومها نعم سنوية ولو بقيت بقيت عندها نعم نعم نعم قوي مهلا يخرج كل عام ولا حتى يبيعها؟ لا ما عندهش بيع، احنا يا عندهم يخرج كل عام إلا إذا احتكر احتكر احتكر شيء آخر تقول محتكر. الله أكبر، لأن هذا هو كانت قضية قلنا العقار لا زكاة فيه عند الحنفية. نعم الحنفية عندهم في كل شيء في الخضار وفي العسل شيء كما قلنا كما قال هذا ابن العربي قال له الحنفية يعني أعظم شكرا لله تعالى ورعاية لحق الفقير، لذلك كراء حق الفقير. أما الملكية خضر مشيشين عسل مشيش كما تقدم. نعم كيف يشري أرض حادث الوردة هاتشي كله مش صحيح في الأسل ولا في الخضر، يعني أحاديث ضعيفة العلماء بعضنا مش كي يشري كي أرض كي يبنيها كي يبيعها قد يخدم شيء منعش عقار. لا قلنا الأرض أثناء يعني أثناء احتيازها مثلا احتيازها لا زكاة فيها، لكن إذا باع يدخل عرف متى أدخل. أنا رفقي أنا أعتبره أنه صاحب عرض يبيع ويشتري فيه، أو لا أنه لما يخدك المال تجب الزكاة في مليار سيدة مثلا من يقول بالعرض هو العرض لأنه مش يكون صاحب عروض ويتاجر يتاجر إذا كان يتاجر ما إذا ما كان لك القنية لا القنية شيء أي نعم هذيك يتاجر هذيك نعم لما يقول أما غير شراء الأرض وخلها وهذا هذيك تسمى عرض قنية لقد أدفنا إليه مهيزة معلش زفر. نعم ثم نعم تمشي لما عندنا هذه الحياة كل ما تكون عرض هو في زفر اسمع ذلك تمشي لما عندنا هذه الحياة ايه كل ما تكون عرض في زفر من الحياة تشغل تعلمه معك أخذ روالك نصور بين هذه الشيء اللي خلق دي المال اللي يبيعها كتشفنا شنو قبر المال تقويمه لنا بالقيمة يعني بحال عروض التجارة شنو كدير عندك السلعة هنا كتقومها وإذا عندك شي حاجة المال كتزيد عليها ها وكتشوف إذا كان مثلا مليون فرنك كتخرج نص مئة هكذا كتشوف النصاب الذي يخرج من قيمة ذلك العرض النصاب يخرج من قيمة هي يعني ما عندها كم تقومها يعني النصاب هي من فلوس بالنسبة للأوراق النقدية تقوم بنصاب ذهب ونصاب فضة وش ترجع هناك من قومها بنصاب فضة هناك من قومها بنصاب ذهب طيب نصاب كلاهما تقوم به الأثمان الأثمان تقوم بالذهب والفضة فلذلك إذا قومناها بالذهب كنا قد أصبنا قومناها أصبنا الشيء هناك دماء العلماء فريقان هناك من يقول بتقويم السلعة إلى ذهب ونعتبر لك ساعة نصب للذهب 20 دينار وهناك من يقول مهار بقيمة الفضة 200 درهم وهي أحلى بقيمتها 20 دينار هي 200 درهم 200 درهم 20 درهم قيمة الفضة أقل من الذهب كثير نعم قيمة الفضة هي أقل من الذهب كثير طبعا ما فيش لأن معدن ذهب معدن فضة أقل معدن ذهب. هناك أشياء دابا علاش اعتبروا العلماء أن هذه قيمة الأشياء ذهب وفضة، مع أن هناك ما هو أغلى من الذهب وفضة، الماس نعم كتخرج من الزكاة، ما في الزكاة والجواهر. هناك معدن في الماس والجواهر أغلى من، فالشارع أناط هذا الزكاة بالذهب والفضة نظرا لأنها قيمة تقوم بها الأشياء. نعم زين أو دين عيني الدين الذي عليك أيضا. وليس هناك الملكية عن الدين، الدين في خلاف. هناك من يقول الدين لا تدخل الزكاة إلا إذا قبضه الشخص أو كان في عند المدين الذي لا يمكنه أن يعني أنه محقق أنه قد يغض الدين، مليء معنى مليء مل، وأنه لا يمكنه أن يعني إنسان غادي يؤدي الدين، هذا اللي يمكن يخرج. هناك من يقول بأن الدين لا يخرج زكاته إلا إذا قبضه صاحبه، وهذا يزكيه بعام واحد، ولو بقي ذلك الدين عند المدين 20 عاما. هذا قولك لا يخرج تخرج زكاة الدين إلا إذا قبضه شخص دائن ويزكيه لعام واحد. اللهم إذا طابت نفسه بأن يزكيه لا شيء عن هذا هو قول فلا شوه هذا هو اللي كان، ولكن كم أحكي لك ما قاله العلماء دين دين دين المحتفظ دين المدير التاجر نعم الدين للتاجر ما بيش هذا دين مستقر. قال محمد الاحتكار زكاة لقبي ثمن أو دين، إيه زكاة لقبي ثمن أو دين ثمن ديال السلعة اللي يعني باعها بعد احتكاره أو الدين الذي كان له عند الناس إذا أخذ دينه زكاة لي. إيه نعم. والمدير فإن لم يأخذ دينه يزكي نعم مثل التاجر المدير، المدير هو المدير عليه أن يزكي ليش كل ملكيته لحم على مذهب من يقول هذا، من يقول خذ لك الدين ما دام هو دين ما قبضتش شنو زكي تسمى ماهوش عليه الزكاة، يعني ممكنش لأن كيقول لك هو نقص ملكية من شروط وجوب الزكاة تمام الملك. هذا إنسان فرزي لو بقي في الدنيا سنوية وخرج الزكاة عليه بقي ما مشون ما عندوش هي هذا اللي كله. لذلك أنت أوقف يا أخي رب العلم كل لكم كيش ترطوه في هذه المدينة تخصكوا مالين يكون شيء مؤسير يكون كذا ويكون يعني أنه مرجو منه أنه يزكي أنه يعطي يرد لا هو مصرف وياك نعم يقول الدين يسأل له مال على الناس مثلا على لجل أنواع هذا المال إما أن يكون على موسير مثلا مؤثر بهذا الدين ويرجى منه أن يعني نعم ويرجى منه نعم هو مؤثر بالدين الذي عليه وغير جاحز له ومستعد مثلا يدفع المال صاحب في أي وقت مثلا أيوة في هذه الحالة هذا صاحب الدين يزكيه كل سنة يمر الحوض أو لا يزكي إلا إذا قبض. هناك من يقول أنك يزكيه كل سنة، هناك من يقول يزكيه عند القبض يوم العاشر يزكيه عند القبض وغير ممكن هذا الشيء فهمنا أخ وأخ لا يجب أن ينقص 5 سنوات الزكاة هي مرة واحدة كلها لا يزيد ولا ينقص وعبائس والنصب تفاح نقص خرجها كلها أنا كلها شو قال لي المعلم العين والعين حقت كلها لأن عام أي الماشية ماشي بحال أخرى دابا الزكاة ديال الحبوب وديال الزيت ديال الزيت هذيك كتخرجها مرة واحدة أنت جمعت النصاب عندك نصاب كثير مطمر ديال ديال القمح وديال الشعير. خرجت خرجت صعب وقالت في المنقنطات قالت لي صاب عام اخر نتخرج وين ان يصاب بالروح بخلاف الاموال الاخرى كالماشيه ليش قالت العين والعين حقت كل عام العين والذهب والفضه والماء يعني الاموال والماشيه كل عام خصت يعني تخرج عليها الزكاه. خير من العشيه جاب الدين بالنسبه للتاجر اذا كان تاجر مبيع وله دين له الدين على الناس ان يقوي منشاته بدل المروح عام قمري تحول ويقوم كذلك الدين يقوم منشاته ويخرجه بعد العام سواء القبض ولا ما يقبض. اي شد المحتكر لا شد اين من يبيع السلعه لكن احنا خرج الان من تاجر مثلا هذه عنده دين على الناس عندنا ديما مثلا في عين ويدخل الزكاة الناس قد يعين الدين على بعض الناس وهذا من الانسان الدين هو كما قد يسال رجل رجلان اما انه معترف بالدين وقابل السؤال او جاحد الدين جاحد الدين احد من هذيك الساعه كيف ما يحزك مثل المؤشر ومعتر بي لكنه مؤشر ماشي في قبضته ليس في قبضته دينه عند رجل المؤسر وتعالى إن كان ذو أسرة فناظرة إلى ميسور مسألة مسألة دين كون إنسان عنده المال دينه عن إنسان يقر بماله وله هذا له إما أن يخرج الزكاة إذا يقر لك إنه مؤسر الآن أخرج الزكاة عن هذا الدين ولا أخرج عن الزكاة نقول هذا إذا كان موسر موسر المؤسر كسار هو له فيها يخرج او لا يخرج نعم لانه ما عنده ما عنده شيء الدين وشو في يده نعم لان كانه ناقص ملكيه ناقص ملكيه هذه هو عبد الله اذا زكاه تقبضه نعم نعم اذا كان على موسر على مؤسر او موسر موسر موسر موسر موسر معترف معترف بالدين زكاه تقبضه وإذا بغى يزكيه كاين مبان هناك من يقول بتزكيته ما دام أنه في ذمة شخص مقرر بذلك هذا مسألة هي قول زين نصرفها الفقير والمسكين هيك ثم المؤلف لم يتكلم على المحل الذي يصرف فيه الزكاة إذا احنا عرفنا الأنصيب عرفنا القدر المخرج من كل نصاب حبوب من العين الذهب والفضة نتكلم لك من هم الذين يستحقون الزكاة أبدأ بالفقير والمسكين من الأصناف التي يجب إعطاء الزكاة لها الفقير والمسكين الفقير ومن له هو قليل المال وله بلغة من العيش مش كيقتت مش كيعيش صفيح ما عنده شيء حاجة الفقير مسكين كل الذي سكن إلى الناس يخدمهم ويستجديهم ما عنده شيء هناك من القصف المسكين الأقوال قصف المسكين بأن المسكين هو الذي سكن إلى الأرض وليس له شيء وذكر هذين الصنفين أولا لأنهما أكثر أصناف احتياج إلى هذه الزكاة في القرآن من صدقة الفقراء من المساكين ولذلك الفقراء عندهم وقدم الأحوج في الأحوج إذا وجدنا فقيرين هذا فقير محتاج هذا فقير فنقدم الأحوج هو أكثر فقرا يعني هو إنسان يعني ليس له يلتحف السماء يفترش التراب ويلتحف السماء ما عندوش نهائي إذن ولكن ينبغي أن يراعى في هذا الشخص أن لا يكون محترفا كيرسكي كيدور على عباد الله ينبغي الإنسان أن يقع حقيقة هذه أن يذهب ويبحث عن أولئك المساكين المحاوج الذين هم فيهم عفة وفيهم قناعة أما هذا كراك يمشي وإن كان حديث وردة عبد السائلة ولو أتى على فرص لكن ينبغي لنا أن نبحث كيف قال ذلك شي واحد جاء عنده شي فقير قال له قطني في سبيل الله قال له الله يسهل قالوا بك بعضه، قالوا أين الذين يتلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قالوا ذهبوا ما أولئك الناس الناس إلى الحاكم. قالوا فيهم شون زعمان لك فيهم إنكار لكم يوم خصاصة، قالوا مشون عليك الناس لما كي يسألوش الناس إلى الحاكم أحسنوا مدينهم من كافر. إن كي الناس عيدوا بالله كيكونوا اتخذوا التسول حرفة، فهذا إذا مش الشجاعته سيدنا عمر كي أطيب ما شرحا، إذا مش الشجاعته دائما أجوا مع جوا مع عمر بالمتسولة، ولكن هذا المتسولة بجهور مش إنسان يعني عنده مشو يسحق مش يسوي عنده من يشكل شي مرة واحد مرة في طنجة جبوها كبيرة مشت كيف شي عافية نظرت في دور الصفح شو جبوها عنده مع شحال مليون عندهم خباع شو رجل إسعاف للمطبع مش كيف مش ملحوش يجبوه مع شحال مليون عندهم التسول. فإذلك ينبغي الإنسان أن يراعي أولئك الله تعالى قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف فقير ومسكين زين. ويشترط الفقير والمسكين أن يكون حرين مسلمين، فلا تعطى الزكاة لعبد ولا لكافر زين. الفقير والمسكين غازي وعتق الغازي هو المجاهد في سبيل الله الذي يجاهد في سبيل الله ولو كان غنيا يعطى التجهيز، التجهيز والغزوات يعطى من الزكاة، تعطيه الأسلحة من الزكاة، تعطيه كل شيء ما دام أنه يغزو في سبيل الله. إذا جلس وتقعد لهم وفيهم شيء حيث بدك شيء أعطيه لأنه أعطي هذا السهم من أجل أنه يجاهد في سبيل الله. فإذا تقاعس عن الجهاد قول له سيدي بركة أرادك سيدي بركة نشوفه واحد خلاص. فهذا الغازي هو المقصود في الآية وفي سبيل الله مرضو في سبيل الله الجهاد زين. العتق هو الإسلام يتشوف إلى تحرير النفوس من الرق، فلذلك إذا كان في بيت المال زكاة أول قضاء هي الفقراء والمساكين هم الورع أكل الشرب والكسوة، لكن إذا كان هناك عبيد ولا سيما إذا كانوا تحت مستعبدين على يد كفار فيجب علينا أن نعتقهم. يجب على ذلك الإنسان الذي وجب في ماله الزكاة أن يشتري عبدا ويحرره أو والي المسلمين، لأن لم يكن الإنسان واليا على ماله وكانت تدفع الزكاة إلى الوالي، أن هناك أولاة يجمعون الزكوات، أولاة فيهم عدالة وفيهم الضبط فيهم أمانة يعطون من الزكاة ما يحررون به رقاب الناس من الرق، بشرط أن تكون تلك الرقبة لا شائبة فيها الحرية، يعني رقبة عبد كسمها الفقهاء عبد قن. القن هو العبد الذي يعني كاين هناك مكاتب يكون دخل التحرر كاتبه سيده، كيف كاتبه على أن يصير حرا بعد وفاته، هذا مدبر المدبر مكتب كي يقول له أعطيني واحد القدر في العام وأنت حر، كي أعطيه مثلا مثل فرنك في الشهر يعني على من الفرنك في يتحرر، إذا بقى ما شهاد بك يبقى مئة أبر فهو كسمه رقيق ما دام بقى عليه 50 فرنك كسمه بقي عبد، حتى إذا ما يكونش هذا العبد من الصيف يعني أن العبد الذي يحرر في الزكاة ينبغي أن يكون قنا أي لا شائبة فيه حرية في الشيء الحرية، بقي كله عبد كله رقيق. كتب لي وضعني من الزكاة لا أنا بقي ما كتب بقي ما تحرر يعني كتما دخلت التحرم كتب السيد وحده عجز نساء وتقول لك الزكاة ما الزكاة لا يعطى لماذا لا دخل في الرق لمن فيه عقد حرية عقد حرية يعني واحد العقد قليل ولو قليل الحرية خير ما دام مكتبا لم يسدد الأموال الواجبة لسيدي حتى يعطي حريته وليس هذا اعتبره عبدا وشي لعن فقه عن فقه أن الإنسان تقصو ميكون في دخلته شائبة حرية لا شو العمل زين عتق وعامل بدين نعم أسرع. كذلك أيضا من هذا الشيء الأسرى ولا سيما إذا كانوا في الكفار، فيجب على المسلمين أن يستنقذوهم ويستنقذوا رقابهم، ولكن المرض بهم لا يدخل التحرر. هذا الأسير إذا كان كتسمى عبد يجب تحرره، يجب تحريره. وإذا كان باقي يعني مش عبد ولكنه محبوس مسجون حتى هو يدخل حقا. زين عامل المدينة، العامل أي الذي يجمع الزكوات أو يفرقها، الجامي كتسمى موظف يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، علاش؟ لأنه كتسمى له أجرته. زين مدين، المدين هو الذي عليه ترتبت عليه ديون في ذمته، ولكن لا يعطى هذا الدين إلا إذا كان أعطى ما عنده. شوف لي عندك شيء، عندك خرج بكش اللي عندك جيبه أعطي الباقي يلا خرج. هذا المدين المؤلفة قلوبهم. كين هناك أصناف قلوبهم، إما أن الإسلام يعطي الكفرة المال لأجل الإسلام، لأجل أن يسلموا، كما فعلنا قسم مع عيينة بن الحصن ومع كثير من الكفار الذين أسلموا، أو من كان مسلما وأعطي لأجل أن يتألفهم، كان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من أسلم من أغنياء نجد. فالصحابة تكلموا قالوا أن يصم يعطي لآلهة لنجد ويترك قريشا، قال يمسي النظم أتألفهم للإسلام، أتألفهم للإسلام. الإسلام كيف خوابش كيف قال المؤلفة قلوبهم. هذا ما يخيب ومحتج، أي إنسان غريب عابر عابر سبيل، كان ماشي مسافر وقع الله الكريم، إما طحوا الفلوس وإما سقوا، مش بحالك يقولوا هذا ما كيقول لك أنا الدولة الفلوس، كيكذبوا. عرفنا حقيقة الدولة مشوا الفلوس وقالوا شو خوف بلده غني، فيجب أن نعطيه ما يصل به إلى بلده. ليك شو قد يصل بلده؟ إذا كان عريان نعطيه باش تكسب، إذا كان مشر هذا هو الكلام. زين أحرار إسلام أحرار، فيشترط في هذه الأصناف أن يكون كل واحد من هؤلاء الذين يستحقون الزكاة أن يكونوا أحرارا وأن يكونوا مسلمين. زين أحرار قالك يعني للناس العبد غني بسيده. هذا القضية ذي الأخرى مش متكم عليها مهم جدا. الإنسان مثلا فقير ولكن هو في حديثه فقير، ولكنه تعلقت نفقته بشخص غني، المرأة فقيرة وتعطيها الزكاة، ولكن هي في ذمة من؟ في ذمة زوجها الغني، لا تدخل الزكاة. كل واحد كان فقيرا ولكن يعني تولى النفقة عليه شخص غني فهذا لا يدخل الزكاة. لكي تقيم بشؤون جيرو قيلك أن هذا السيد فقير كبدي. نعم هذا السيد فقير يعني لو عبد فقر عبد السيد يملك عبدا وهذا السيد هو فقر. ايوه طيب هذا العبد يعطى ولا يعطى من الزكاة لفقره؟ لا ما يعطاش الفقر، لأن الزكاة اشترط فيها الحرية. نعطيه السيد باش ينفق العبد لو السيد السيد، أما العبد لا. هذا ما يخص قضية بقية هذه القرابة. ها القرابة وسني فصلك يقول الصدقة صدقتان، صدقة على ذي رحم هي صدقة وصلة، وصدقة على غير ذي رحم فهي صدقة. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يستقفى عليه أن يبدأ بالأرحام بالأقارب هم أولى. نقولنا وهذا قضية جانب ديال كونه هو ما يستعنش بك الزكاة فهش في معصية الله في القر والحشيش، لا إذا وجدناه يسعى المصرف فلا نعطيه الزكاة. كثير من الناس يقول لك أنا مش بنت متبرجة أعطيها بنت مشي مش الكتب مشي مدرسة، هذا تعاون على معصية الله. الزكاة هي قربة من قربة الله تعالى، فلماذا إذا نصرفها لأولئك ونشجعهم؟ هذا لا يجوز. يقول لك هذا هو الإسلام الصحيح، أن البنت إذا كانت تتعلم في المدرسة وكانت متبرجة لا نعطيها الزكاة. علاش؟ لأنها تخالف شريعة الله تعالى ونشجعها على ما هي عليه من حالة المعصية. نعم. وكذلك الذي لا يصلي، هذه قضية، الذي لا يصلي لا تعطى له الزكاة. اللهم إذا كنا نريد منه نريد أن نشجعه على الصلاة الزكاة هذاك يجوز. أما رجل تارك الصلاة ونشجع أعطيه الزكاة لا. يبقى الأب والأم في أمور العصر. نعم. خدام الابن ما تنفقش لي أصلا، إنما كي يعاونه في النفقة فقط. الأب خدام في النفقة العصر. أيه. لكن هذا ما كتبيش في شهر من الشهور. أيوة يعطي ما يكفي. طيب يبقى هي الزكاة تعطى للإنسان الذي لا يجد ما يكفيه سنته. نعم. طب أي ولد؟ إيه طب. فتحت الله يجزيك خير. أعطيها. هذا تبدو تنجين فقط رسول عام كامل. شهر من ذلك السنة ما يسيك فيش رأسك. طيب الابن تيعون في النفقة ممكن زكاة الابن دي المالي وما الاب دي والأم دي. أنا أعتبر أنه مش ولكن فقط من عام كامل. هو القاعدة المعروفة أن الإنسان إذا كان غنيا وذو يسار وعنده الاب دي أو الأم مثلا فقراء هو مسأل يجب عليه أن ينفق عليهم ما يعطيهم الزكاة. هذا شكل هذا هو غني موسى عليه بزاف وكافي أولاده وكافي والزكاة لم نعطيها لا نعطيها للوالدين لأن الوالدين يجب عليه أن لأنهم والدين محتاجين تعطيهم النفقة قبل الزكاة. طيب السؤال أسأل في خير أن الأب ينفق على رأسه خدام عنده ولدين وكان فقر يوم عنده ولد أو بنت خدامين خارج عن البيت. طيب ذاك الأب مثلا جمع شي فلوس جمع مليون مثلا هو ماشي غني لكن ملك النصاب. ايوه. طيب لك 5000 ريال او 10000 ريال بغى في شهر من الشهور ادي له خصوص فلوس هل يعطيه من دوك يعطيه مادام انه ما كينفقش عليه. هذه عند كيقولوا الانسان اذا كان ينفق على ولده ما يعطيهش الزكاه علاش؟ لان الزكاه تجعلها مقابل النفقه. والشرع يجب عليك النفقه. الصوره اللي قلناها قبيل انسان موسى عليه ووالديه فضي انصاف يجب عليه ان ينفق عليهما يجب عليهما. والاخوه الفقيه نعم اخوتي مثلا الاب ما يلقاش ينفق يمشي ينفق لهم مكان اساتذه هو الدرجه في الدرجه الاولى هو اذا ما لقيتش الفرد الثاني الابناء خوت الشخص مثلا خوت بهم كينفق عليهم ساكن عند بابا كيقعد بهم كيشعر بهم لكن مثلا كيخصوا فلوس للحوايج باش براسها فلوس مصاري كيفاش غادي تحاسب كيفاش غادي تحاسب الحال تلقى الابن شوف خارج البيت ممكن يعطي لخوته الزكاة يعطيهم يعطيهم يعطيهم فين كنا؟ ولم يقبل مريد ولم يقبل مريب ولم يقبل مريب أي من ادعى الفقر وكان حديث جابه سيدنا قالوا يا قبيصة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال يعني تحملت حمالة حد الكفالة فأتيت رسول الله أسأله في شأنها فقال له رسول الله يا قبيصة لا تحل المسألة لشخص يعني تحمل حمالة حتى فإذا أصابها ووجد قوام من عيش أسد من عيش فإنه يمسك فإنه لا يزيد على ذلك يعني تحمل الحمالة جماع شي مال شي دية دية شي حد أو شي حد شي كفل شي حد كثير كثير. قال لك إذا جمع ما يكفيه لأن يسجد ذلك تلك الحمالة قال لك يكفي يزيد. ثم قال وكذلك لا تحل الصدقة لذي يش ذرة غني لا غني مجال الحديث اللي ورد الإجابة هو لا تحل الصدقة يعني لذي فاقة أصابته فاقة شخص كان غني ثم أصبح فقير حتى يأتي ثلاثة أشخاص من أصحاب العقول مش من الحمق أصحاب العقول شهدوا بأن فلان أصابته فاقة أصابته فقط فقر كان غني ولكن أصبح هنا يقول لك ودي إنسان من يكون العلماء الفقهاء كيجيبوا القضية هذه إنسان من يكون عنده المال ومن بعد شيء طلبوا الشراء واحد النفقة قال ما عنديش أصدق لأنه كان عنده المال يقصوا لا يصدقوا في ذلك لأنه ادعى دعوة مخالفة لما كان عليه ولذلك قال لك لا يعني يعطى هذا الشخص حتى يأتي لا يعطى حتى يأتي ثلاثة أشخاص أصحاب العقول يشهدوا بأن فلان أصابته فقر وكذلك من أصابته جائحة جت على الجائحة جراد ولا كذا كان مسكين غني أصبح فقير. كذلك أيضا يعطى حتى يصير قواما من عيش أصلة من عيش بعض الوقت يعطى. هذول الأشخاص الذين كانوا عندهم اعتبار كانوا مثلا أغنياء ثم أصابهم ما أصابهم. فلذلك ذكر ثم ذكر الحديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغازم في سبيل الله أو للغارم أو للغارم أو لي أو لعامل عليها أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار فقير وتصدق عليه فأهداها لذلك الغني. يعني هذا من الناس اللي هما تتحل به الزكاة. إما الإنسان أو عامل يعمل قلنا قبل يعمل في سبيل الله كيعمل ها كيعمل يعني كيجمع الزكاة وتكفرقها كيعطيها المسح قواس. ثم كذلك أيضا شنو غازي مجاهد في سبيل الله يعني يعطى مال الزكاة حتى يعني يستغني بما في الزكاة من أموال ودروع وسلاح. والغارم المدين ثم بعد ذلك أو رجل اشتراها بماله أو رجل اشتراها بماله جزء أنه يقول اشتراها يعني اشتراها بماله أو رجل له فقير مسكين جاء له جار مسكين فأعطيه من الزكاة فأهداها له. هذا الإنسان أعطاه له سيد في نفس المكان كان ذات يوم بريرة كذا الأمة ديره وحررها صلى الله عليه ثم أهدي لها شيء فجاءت بها تصدق عليها بشيء فجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه فقالت عائشة إن هذه من صدقة بريرة فقالها فأخذ منها ليش؟ لأن انتقلت هذه الصدقة انتقلت من ملكية بريرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وأصبحت هدية. فجاز النبي صلى الله عليه أن يأكل من ذلك من تلك الصدقة لأن بس ما لا يحب له أن يأكل من الصدقة. بقي شخص آخر وهو الهاشمي أي الإنسان الذي ينتسب إلى بيت المال. فلما قالوا إن بيت المال إن وإن كان فقيرا لا تحل له الزكاة. علاش؟ لأن قلت لك سيدي قال لا تحل صدقته لأن يعني البيت إنها من أوساخ الناس من أوساخ الناس وشريف النبي ما تقصد فيها قد الأوساخ تعطيه عطيه هدية كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. إنما بعض الفقهاء المتأخرين قالوا لما حرم الشرفاء من بيت المال حق بيت المال وعلموا أن ما لم يشفن الله وليد القربى حرموا من بيت المال قال مولى قال في هذه الحالة يجوز إعطاء الزكاة لهم. لذلك قال أحد الفقهاء في العمل المطلق والوقت قاض بجواز إعطاء والوقت قاض بجواز إعطاء الآلي من مال الزكاة قسطا. الوقت قاض يعني أن الظروف فتوى هذه فتوى ظروف قضت على أننا يجوز أن نعطي لهؤلاء الشرفاء الزكاة وإن كان فيها من أوساخ الناس لأنه هو. وكذلك قال لك الدين إذا كان عليه الدين أو خلصوا عليه الدين علاش؟ لأن قال لك الدين على الدين فيه الدل فيه الدل عدم خلص الدين لأن إذا كان الشريف يعاني من ذل من ذل من ذل الدين أكثر مما يعاني من ذل الفقر. عليه الدين إذا خلصوا الزكاة خلصوا الزكاة. هذا بعض الفقهاء قالوا هالشيء وإلا فمذاهب الجمهور على أن المال الزكاة لا تعطى للفقراء للشرفاء أهل البيت. صافي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.